ولما كانت الحلقة الخامسة والخمسون بعد المئة الرابعة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فحيت أحسن تحية وسلمت أجمل سلام، ثم جعلت تساقيه المدام وتواصل الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى غندور لما وقف على حقيقة أبي غندور أظلمت الدنيا في عينيه وكبر الأمر عليه، فلم يكن الفتى يتصور أن يكون أبوه شيخ منصر، وأبى أن يسلك طريق أبيه أو يجاريه فيما هو فيه، ودافعه ومانعه ورفض أن يخرج معه ليروع الآمنين ويقطع الطريق على المسافرين. وثار أبو غندور وتوعده بالويل والثبور وعظائم الأمور، هذا إلى ما كان يعاني من زوجة أبيه ومحاولتها أن تغريه وتضل سعيه وتغويه. واستبشع الفتى هذه الخيانة وحدثها عن الشرف والأمانة، وأنها وإن كانت غير أمه فهي في مقام أمه، وفهمت أم غندور أن غندور يحب طرح البحور، وأن حبه لها هو الذي يحول بينه وبينها، وأكلت الغيرة قلبها فجعلت تستذلها، وألبستها خرقة بالية وأرغمتها أن تحمل الراوية، وأرسلتها في طلب الماء كما يفعل مع الإماء، وغضب الفتى واستاء وحطم الإناء، وصمم على مواجهة زوج أبيه ووضع حد لما يعانيه، فأخذ طرح البحور وانطلق إلى أم غندور. غندور انت جيت يا حبيبي. تعالي يا طرح البخور. طرح البخور؟ ايوه يا خالتي ام غندور. انت جايه هنا تعملي ايه؟ انت سايبه شغلك ليه؟ شغل ايه؟ هي عارفه وراها ايه؟ انا عاوز اعرف، انت قلعتيها هدومها ليه ولبستيها الخرق دي عشان ايه؟ وانت يهمك ايه؟ انا عملت فيكي ايه يا خالتي؟ اخرسي يا بنت انت، ما تشخطيش فيها. قلبك عليها؟ انت بقلعاها هدومها ليه وملبسها الخرق دي عشان ايه؟ ما تعرفش عشان ايه؟ عشان اما تشتغل وتخدم ما توسخش هدومها. وايه اللي يخدمها؟ امال احنا اللي هنخدمها؟ هي مش خدامه عندنا؟ خدامه. ايوه خدامه يا ندامه. امال انت بنتنا؟ انت ليه جايه هنا؟ يلا امشي شوفي في ايه. استني هنا ما تمشيش، خدامه وعايزه تاكل. اسكتي، انت ما تعرفيش. طب بس ما تزعقليش. لا هزعق ولم التايهين. احنا فين؟ انت بتزعق لمين؟ طرح البخور دي انا هتجوزها. تتجوزها؟ ايوه هتجوزها. امشي قطع بوزها، دي حاجه خلاص انتهينا منها. هي الناس بتتجوز خدامينها؟ انا ابويا النهارده بس كلمني عنها عشان يطلب لي ايدها، وكان عاوز ينده لها عشان يقول لها مفيش حاجه حشتنا غير الخلاف اللي ظهر بينا. انت بتصدق كلامه؟ هو قال لي كده بعظمه لسان. ابوك بيقول لك كده بس عشان يكشفها ويعرف اللي بينك وبينها. مهما كان انا مش حاسبها. بنت زي دي لاقينها؟ فاهم يعني ايه لاقينها؟ غندور ما تبكيش يا طرح البخور. سامع يا غندور؟ حد يعرف من اهلك؟ حد يعرف اصلك وفصلك؟ اسمعي ما اقولك، انا عارفك وفاهمك، انت عايزانا اخونا ابويا وعشاننا. غندور اخرج انت دلوقتي يا طرح البخور. استني، ما تسمعيش كلامها، انا هقول كل حاجه قدامك وقدامها. انت عايزاني ارتكب اشنع جناية، انت عايزاني اخونا ابويا. انت بتظلمني، انت مش عارف. اسمعي مني، انت صحيح مش امي، لكن لازم تفهمي انك في منزلة امي. ان ما كنتيش تقفي عند حدك وتراجعي نفسك، انا هقول لابويا عنك وعلى اللي بيحصل منك. غندور انت بتلعب بالنار. الموت ولا العار. طيب انا حوريك. اذا كان فيك الله يعافيك. تعال يا طرح البحور. تعال يا غندور. انا راخر بقول الحكايه. ايه شوف اللي كنت بتربيه وتعطف عليه. انا الوقت بس عرفت هو بيعمل كده ليه. قال من ماله ولا يهناله. انا عارف ايه اللي جراله. هي البنت دي اللي شقلبت حاله. مع اني كنت عايز اجوزها له. ايوه من حق. تعال هنا. انت ازاي تفكر تفكير زي ده؟ ما انا ما كنتش فاهم من الحكايه كده. انا كنت فاهم ان ده لما يكبر يشد حيله ويتشطر ويوم في يوم يوصل ويبقى شيخ المنصر. طرح البحور هي اللي خلته يخسر. ده انا بتحسر. الكلام ما منوش فايدة. انا لغاية النهاردة ما استعملتش معاه الشدة. ما تتعبش نفسك. الياباني في غير ملكك يا مربي في غير ولدك. معلش انا حوريه. انا هعرف ربيه. هتعمل ايه؟ هي كلمة. لازم يخرج معنا الليلة. بس ما يجوا الرجالة. ولما ما يرضاش. مفيش حاجة اسمها ما يرضاش. افرض يعني. ده يبقى يا ويلو مني. انا كلمتي هي اللي تمشي. ولد زي ده يخالفني ويسفهني. طول ما طرح البحور شغلاه ما تنتظرش رجا منه. خلاص من هنا ورايح ما عادتش تتصل بيه. بنت زي دي لحد يعرف اهلها ولا حد يعرف اصلها ولا فصلها. ما كانش لازم نأمن لها. انت اللي بس دي خبطت ابو دياب. استني انتي انا هفتح له الباب. انت جيت يا ابو دياب. اسكت يا معلم. بص انت ما بتتعلمش. تعالى خش. استنى ما اقفل الباب. دلوقتي تقدر تتكلم يا ابو دياب. ما هو ما كانش في حد يا ريس. برضو الحرص كويس. واللي بقى الاخبار؟ انا روحت بنفس سوق التجار. وعرفت الاخبار؟ اموال وبضايع وعبيد كتار. انت متأكد من الكلام ده؟ القفلة هتوصل في معادها. كل التجار بتنتظرها. مش قلت للرجالة؟ هم الوقت بيستنوك في المغارة. ساعة ما تبان القفلة من بعيد نعمل عليها غارة وناخد الاموال والتجارة. دي فرصة ما تتكررش. ما تخافش يا ريس ما تخافش. انا رسم خطة مش عايز اي غلطة. احنا الليلة دي هنخبط اكبر خطة. على بخت غندور. هو هيطلع الليلة دي معانا ولا ايه؟ امال انا قايل لك تجيب حصان زيادة ليه؟ انا وضبت كل حاجة وجايب حصان زيادة. ده كلام كويس. اندهيله يا ام غندور. غندور يا غندور. هو مش موجود ولا ايه؟ تلاقيه مع طرح البحور. يا غندور يا واد يا غندور. ايوه يا ابويا. اما نشوف بخت غندور الليلة دي علينا. انت عايزني يا ابويا؟ ايوه يلا تعالى. على فين انت؟ من الليله دي هتتحسب راجل من الرجاله. تعالى. على فين؟ تتعلم شغل الليل. شغل الليل. دقه واحده هنعملها الليله ويبقى عندك المال يتكيل بالكيله. يلا تعالى ابويا. مد معايا. انا عارف ان طاعتك واجب عليا لكن في دنيا. ما تطولش عليا. الرجاله بيستنونا. يلا بينا. اوعى ما تشدنيش. شايف اللي ما يختشيش. اسكت انت ما تتكلميش. ما تحرجنيش. كفايه كفايه. انا مش راضي اقول لابويا. انت هتعمل لي حكايه؟ مد معايا. اوعى سيبني. انت بتعاندني. ده لو كنت هعمل كده لوحدي كان لازم انت تمنعني. انت والدي. اخرس. اضربني موتني. مش ممكن تاخدني. هاودني. ما تتكلميش انت. كل ده من اللي تتقصه في رقبتها. ما تجيبيش سيرتها. انت بتغيري منها. سامع يا ابو غندور؟ انا اغير من طرح البحور. انا حريحكم منها. انا خلاص هبيعها. تبيعها؟ مادام مش قادرين نمنعها لازم نبيعها. انتوا بتبيعوا تشتروا فيا. انا مش جاريه. طرح البحور. شايف يا ابو غندور؟ انت واقفه بتصنطي ورا البواب. انت ما تقدرش تبيعني. انت مش مالكني. انا حره حره. ده انا هقطع خبرك بالمره. احسن ما كنتش مصدق يا معلم. بقول لك اسكتي ما تخلينيش اتكلم. اخرس يا مجرم. من صدق انك ابن حرام. ابن حرام. مفيش كلام. انت جاي معايا ولا مش جاي معايا؟ انت بتتكلم ازاي يعني؟ مش هتطوعني؟ لنا أدرى طوعك ولا أدرى خلفك ولا أنا أدرى منعك ولا أنا أدرى بلغ عني. سيبوني أنا مش طايق نفسي. أبويا أبويا. الله غندور غندور استنى غندور. سيبوه سيبوه أنا هعرف إزاي أربيه. مرة تانية يبقى أخده معانا. إحنا تأخرنا والرجالة بتستنانا. أنا جاي معاك. تعال أنت. على فين واخدني؟ مدي. خشي. يلا امشي. الأوضة دي أنا هحبس البنت دي فيها. ومش عايز حد يتصل بيها. بس انت شوف حد يشتريها. حرام عليكي. راقبي ربنا في عينيكي. انا هوريكي. بس اقفل الباب. اقفل يا ابو دياب. واغلقوا عليها الباب واحكموا الرتاج. وانطلق ابو غندور مع ابي دياب. وبقيت طرح البحور تبكي حبيبها غندور وتذكر أباها وأيام صباها. وجد بها الويل وطفح الكيل حتى إذا انتصف الليل سمعت. مولاي وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 55 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.